وبعد ان شاء الله ربع ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها في سورة النساء يأمركم طبعا سكن او اختلس حالة والخلف طب فإذ كان يأمركم وفاء اختلاس يأمركم وفاء اتمام الحركة يأمركم والإسكان تخفيفا عشان توالي الحركات يعني الميم مضمومة والراء مضمومة والكاف مضمومة العربي لم يتعود على ثلاث متحركات طبعا وفيها الإبدال يأمركم طبعا ورش أزرق وأصبهاني وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف أو السوسم الشاطبية وحمزة وقفة يأمركم أن ميم جم دخل على همزة قاطع يبقى ابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلاف وورش يدخل معانا لأنه دخل على همزة قاطع أزرق وأصبهاني وكله مع الأصل في المد أن تؤدوا تودوا طبعا ورش وابو جعفر ليه مفتوحة إسر الضم نحو مؤجلة ويرشو معنا أبو جعفر تودوا الأمانات على نقل وسكت نقل ورش وحمزة وقفت وحمزة وقف عليها له نقل وسكت وسكت لأصحابه حمزة وحفص وزكوان وإدريس بالخلاف من الطيب إلى أهلها الندود وإذا حكمتم من جم بكثير أبو جعفر وخروب الخلاف بين الناس النيس طيب خلفا دور أبو عمرو له الإمالة والإمالة للكسر دور أبو عمرو فقط وبالخلاف من الطيبة الشاطبية طبعا قال إيه حالة المفروض يقول دور أبو عمرو طلع أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به طبعا من دمع يعظكم وفي ناس كثيرة بيختلسوا الحركة أو يسكنوها يعظكم وده غلط كبير جدا ولحن جلي المفروض يتم الحركة يعظكم به يعظكم به صلة وطبعا ليه الناس بتختلس فيها والإسكان بتقع في الخطأ ده لأن في أكثر من ثلاث متحركات في الإيه في الكلمة يا عي ظو قو شوف كم متحرك والميم طبعا لو عملنا صلة هنحركها رخة نعمة بقى أصلها إيه نعمة ما نعمة ما يأمركم الله سبحانه وتعالى من أداء الأمانة والعدل مشكلتنا إيه نعرف المشكلة ونعرف الحل واكتبوا بالله عليكم هذه المسألة نعمة أصلها نعمة ما أصلها إيه نعمة ما إيه مشكلتها توالي أمثال لمين والعربي لم يتعود على الرجوع إلى نفس المخرج فإذا اتحد مخرجا وصفة يبقى متماثلين إذا اتحد مخرجا واختلف صفة يبقى متجانسين وإذا سكت الأول يبقى الكل يدغم وأول مثل وجنس إن سكن أدغم أما إذا حرك الحرفان فيبقى اسمه إيه كبير فهذا من باب الإدغام الكبير لتوالي الأمثال يعني عندما أسأل واحد أقول له حفص له إدغام كبير لا ليش له إدغام كبير لا له نعم له أيضا نعم مكنني أصلا مكنني له نعم تأمن لا نعم نريد أن نتعلم نريد أن نتعلم فنعمة مشكلتها توالي أمثال ميمين نتخلص منهم بالإدغام نعمة أصلها نعمة ما ونشكلها النون مكسورة العين ساكنة الميم مفتوحة نعمة ما فعند إدغام الميم في الميم لتوالي الأمثال هيبقى في ميم مشددة قبلها عين إيه ساكنة ونون مكسورة نعم ما تبقى نعم ما هذا الوجه اسكان العين مع كسر النون، النون مكسورة على أصلها والعين مكسورة على أصلها، والميم دخلت في الميم لتولي الأمثال، فالتقى ساكنان. هذا الوجه جاء به مين؟ حز بها صفي، أو صيغ به حلى شعبة وقالون وأبو عمرو، ومعهم أبو جعفر. ثم صيغ به حلى أو حز بها صفي تخلصوا من التقاء الساكنين بالاختلاس، اختلاس الحركة. ثم باقي القراء كسروا العين كحفص تخلصا من التقاء الساكنين. فين الساكنين؟ العين ساكنة على أصلها، أصلها نعمة ما، والميم دخلت في الميم، فعشان تدخل في الميم إضغاما كبيرا كاملا لابد من إسكان الحرف الأولاني، الميم الأولاني، فتبقى إيه؟ كحفص كده، يكسر العين تخلص من التقاء الساكنين، تبقى نعيم. ولم أسمع واحد اللي إذا كان بقى يعني معلم وربنا بارك الله فيه يجيب الكسرتين نيعي نيعيم. وبعدين ابن عامر وحمزة وكساو وخلف فتحوا النون تخلصا من التقاء الكسرتين، لأن النون بقت مكسورة على أصلها والعين كسرت لالتقاء الساكنين، فتخلصنا من الكسرتين من الثقل بإيه؟ بكسر، بفتح النون، زي من الله، عن الله، عن الله تخلصنا منها بالتقاء الساكنين بالكسر على أصل التقاء الساكنين. طيب من الله من مكسورة، لو جبنا النون مكسورة عشان نتخلص من التقاء الساكنين هيبقى في ثقل، فقلنا من الله. نفس الحكاية نعم، فتحوا النون كما شفى ابن عامر وحمزة وكساء وخلف تخلصا من التقاء الكسرتين للثقل، بقت ايه؟ ناعم. طبعا الامام الشاطبي رحمه الله قال نعم معا في النون فتح كما شفى. اسال واحد اقول له ليه فتح النون يا ابني؟ ما يعرفش. طب ايه اصلها ايه؟ ما يعرفش. اصلها نعم ما، فالنون مكسور والعين سك والميم مفتوح وبعدها ميم، فتوالت الامثال، فسكنا الميم الاولانيه ودخلناها في الميم الثاني، ها، والاصل ده خد بها صيغه به حلى شعبه وقالون وابو عمرو ومعهم ابو جعفر. طبعا الشاطبي رفض الاسكان، ان مذهبه مذهب المتاخرين من النحاة لا يلتقي ساكنان، نقول لا يلتقي ساكنان في العارض زي والفجر والعصر، ويلتقي ثلاث سواكن صواف مضاف جان، وكذلك الادغام ده عارض ومش اصلي، اصلها نعمه ما فادغمت، هذا الادغام عارض. فقال الشاطبي نعم معا في النون فتح كما شفى واخفاء كسر العين صيغه به حلى. يبقى هنا صيغه به حلى شعبه وقالون وابو عمرو جاب الاخفاء بس، طب والاسكان ما جابوش ليه؟ مذهب المتاخرين من النحاة لا يلتقي ساكنان. طيب اخفاء كسر العين يبقى اللي بعمل ايه؟ كسر العين غير صيغه به حلى، ها؟ طبعا وجه الاسكان ده الاصل، ولا يضر عدم ذكر الشاطبي له، لانه ايه؟ موجود في الاصل، موجود في التيسير. وطبعا باقي القراء كسروا الايه؟ العين كحفظ كده نعم، ولون مكسور على اصلها. جه بقى كما شفى عملوا ايه؟ ابن عامر وحمزه والكسائي ومعهم خلف العاشر، فتحوا النون تخلصا من الايه؟ من الكسرتين للثقل، فقالوها ناعم، واتم حركه الايه؟ الكسره دي، ما تعملهاش اختلاس. كل الناس بيقراها اختلاس، نعم ده اختلاس. والاسكان اهو نعم، والنعم ما 10 مرات، نعم ما نعم ما نعم، وراح متقل رجلك على الميم وغن حركتين، تخلص من المطب ده. طبعا ابن الجزري قال ايه؟ مع النعم افتح كما شفى، وفي اخفاء كسر العين حز بها صفي، وعن ابي جعفر معهم سكنا. يا سلام يا ابن الجزري. معا يعني النعمه جت مرتين في القران، يا سلام، في البقره وفين؟ وفي النساء اللي معانا 58. مع النعمه افتح كما شفى، كما ابن عامر شفى حمزه وكساء وخلف العاشر، قالوا ناعم. فتحوا النون ليه؟ تخلصوا من التقاء الكسرتين للثقل. وفي اخفاء كسر العين حز بها صفي، يبقى جاب الاخفاء اهو، يبقى الباقي يعمل ايه؟ هيكسر العين، هيتم الحركه يعني، هتبقى ايه؟ ها نعم. طب وحوش بقى صافي اللي هو ابو عمرو وقالون وشعبه هيجيبوا الاخفاء او الاختلاس، ها نعيمه زي ما العوام بيقولوها. وقالوا عن ابي جعفر معهم مع حوش بقى صافي او مع صيغه بيها حلى مع شعبه وقالون وابو عمرو معهم ابو جعفر معهم سكنا. وكل الاسكان ده هو الاصل، هو الايه؟ هو الاصل. وانا قلت بقى طبعا الشاطبي انكر الاسكان كمذهب المتاخرين من النحاة، لا يلتقي ساكنان، يقول يلتقي في العارض، والادغام ده عارض. فانا قلت في العمه وتعد ويهد ويقسمون التي انكر فيها الشاطبي كمذهب المتاخرين النحاة الاسكان، فانا قلت العمه تعد ويهد يقسمون سكون بنص للادغام تحملا. هذا السكون وارد بنص عن رسول الله وعن المتقدمين وعن الداني، وهذا للإضغام فهو عارض، عارض الإضغام. نعم تعد يهد يخصمون سكون بنص للإضغام تحملا، أي بدراية وتحمل وأمانة، بدراية وتحمل وأمانة، مسؤولين عن الكلام اللي بنقوله ده. يبقى إن الله نعم ما يعظكم به من أداء الأمانة والعدل. إن الله كان سميعا بصيرا، بصيرا ورش. يا أيها الذين آمنوا المدود وسلسة البدل الورش من طريق الأزرق، آمنوا أطيعوا المد، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر نقل سكت، منكم من جمع، فإن تنازعتم في شيء من جمع شيء مجرورة، فإذا وقف عليها حمزة وهشام فيها أربعة أوجه. طبعا شيئا المنصوبة فيها نقل وإدغام، شيئا إدغام، شيئا بالنقل. طب لو كانت مرفوعة شيء يبقى فيها إيه؟ ستة أوجه، النقل والإدغام على الإسكان والإشمام مروا باتنين في ثلاثة بست. طب إذا كانت مجرورة زي ديت في شيء يبقى ليك فيها إيه؟ هتشيل الإشمام بس، يبقى ليك نقل وإدغام وعليها إيه؟ ها؟ إسكان وروا، يبقى اتنين في اتنين بكام؟ باربعة. في شيء المرفوع ستة أوجه، هو نقل وإدغام عليه إسكان وإشمام مروا، ويجوز هذا في مجروره سوى إشمامه. طلع الإشمام بقى يبقى اتنين في اتنين باربعة. طيب والمنصوب بقى يبقى نقل وإدغام بس، شيا شيا. أما ده ويروح هنا هشام في المجرور والمرفوع، ما يروحش فين؟ في المنصوب. ليه؟ المنصوب شيئا ليست متطرفة. أعرف أنها متطرفة إزاي؟ ينتهي عندها إيه؟ الصوت، شيء مرفوعة مجرورة، لكن إيه؟ شيئا، لا ده مد عوض، يبقى ليست متطرفة. فهشام ليس له في شيئا لكن له في شيء المجرورة وشيء المرفوعة. فردوه إلى الله والرسول، فردوه صلة ابن كثير، فردوه إلى الله والرسول، وإن كنتم تؤمنون من جمع تؤمنون الإبدال والتحقيق، تؤمنون ورش وابو جعفر وابو عمرو بالخلاف او السوسي وحمزه وقف، الإبدال والتحقيق. والإبدال والتحقيق لغات عربيه، لهجات عربيه حافظت عليها الاسلام، فالهمز لغه الباديه والإبدال لغه الحضر. الناس للناس من بدو وحاضره، بعض لبعض وان لم يشعروا قدم. واليوم الآخر، الآخر النقل والسكن، ذلك خير وأحسن تأويلا، خير وأحسن تأويلا. طبعا الإبدال بتاع تأويلا ورش وابو جعفر وسوسي أو أبو عمرو بالخلاف وحمزة وقفر، والترقيق الراء لورش من طريق الأزرق، وبعدين عمنا حمزة خير وأحسن، وأحسن لو وقف على أحسن، وتاويلة لو وقف على تأويلة خلف حمزة، الغنة في ترك الغنة في الواو. في درس دلوقتي ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا في ميم جمع بعدها همزة قطع وفي سلاسة البدل بما انزل يبقى فيها ايه مد منفصل، وطبعا اذا حمزه وقف عليها له التحقيق والسكت والتسهيل مع المد والقصر. بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا، اي يتحاكموا، ترك الغنه الخلف والضرير، يتحاكموا الى الطاغوت المد، وقد امروا نقل سكت، امروا ان المدود، وامروا الترقيق في الراء، وطبعا دي مضمومه. ففاء الخلاف لورش بالتاريخ الازرق من الطريقه الطيبه، كذاك ذات الضم رقق في الاصح. والى الرسول رايت، طبعا الادغام الكبير، وطبعا رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. وخلي بالكم من ديدان، ما حدش يقول صدودا، لا صدودا، ديدان. فكيف اذا اصابتهم المدود ومم جمع بكثير الضعف وقلوب الخلاف، مصيبتهم بما قدمت ايديهم، قدمت ايديهم نقل سكت، ثم جاءوا طبعا حمزه وخلف وابن زكوان وهشام بخلف من الطيبه، جاءوك، وطبعا كلهم على الاصل في المد، وفي ايه ثلاثه البدل اللي ورش بطريق الازرق، يحلفون بالله ان اردنا، ان اردنا نقل سكت، اردنا الا احسانا، المدود احسانا وتوفيقا، ترك الغنى الخلف، اولئك المد المدود طبعا، وزوقف حمزه عليها له في الهمزه الثانيه التسهيل مع المد والقصر، مسطرا اتى بعد الف، اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم، من جمع وعظهم من جمع، وقل لهم من جمع في انفسهم. طبعا تحقيق الرشاد، تحقيق مع سكت وعدمه، والكسير مع المد والقصر. يعني هنا في، لا هنا في نقل وادغام، نقل وادغام في انفسهم، وفي انفسهم نقل وادغام، ولك التحقيق مع سكت وعدمه أربعة أول، ومن جمع طبعا بكثير والضعف والقلوب الخلاش قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول، طبعا من رسول دي سين، محدش ها من رسول إلا نقل سك، إلا ليطاع بإذن الله. لو وقف على حمزة له فيها الإيه بإذن التسهيل بالخلاف، ولو أنهم نقل سك ومن جمع فيها دفع عام القبر. همزه القبر، ولو انهم اذ ظلموا، طبعا اذ ظلموا لكل القراء، ولا خلف في الادغام اذ ذل ظالم وقد تامت دعد وسيما تبكلا. ظلموا ظلموا طبعا لورش الفتح الازرق، ظلموا انفسهم المد ونوم الجام، جاءوا الاماله والفتح وسلاسه البدل، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، استغفر لهم واستغفر لهم طبعا البصريان ابو عمرو يعقوب الخلاف، وسوس طبعا من الشاطبية، استغفر لهم الرسول، الرسول لواجه صحبات جودا من الطيبة وبغير غنة لكل القراء. فلا وتوابا طبعا ورحيمة بصيغة مبالغة، يعني كثير التوبة، مش تائب لا، تواب يتوب مرة ومرة ومرة ومرة. فلا وربك لا يؤمنون، الإبدال والتحقيق، حتى يحكموك فيما شجر بينهم من الجمع، ثم لا يجدوا في انفسهم، في انفسهم برضه فيها ايه النقل والادغام، في انفسهم، في انفسهم، في انفسهم، في انفسهم. ولحمزه وقفا التحقيق مع سكت وعدمه والنقل والادغام، وميم الجمع طبعا في انفسهم، حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو ان نقل سكت كتبنا عليهم، عليهم حمزه ويعقوب ضم الهاء على الاصل، اصلها على هم، عليهم ان طبعا ميم الجمع ورش وابن كثير وابن جعفر وقالوا بالخلاف وكرنا على اصل في الوجود ان يقتلوا ولا ان يقتلوا. هنا بقى ايه نما فوز حما عاصم وحمزه والبصريان بيكسروا على اصل التقاء الساكنين ان يقتلوا والباقي ان يقتلوا. طبعا الشاطبي رحمه الله قال ايه الشاطبي قال ايه وضمك اولى الساكنين للثالث يضم لزوما كسره في نادي حالا. فانا قلت لا لو قال ضم اول الساكنين لضم همز الوسط واكسره في نادي حالا. ليه؟ عشان انمشوا ما هو الثالث مضموم برضه اهو ها لكن همز الوسط مكسور امشوا. وقالت اليهود عزير ابن الله ابنه هنا همز الوسط مكسور. فالقاعده تمشي على ايه؟ اذا كان همز الوسط مضمومه زي اقتلوا وزي اخرجوا اللي جاي على طول ان اقتلوا انفسكم طبعا من الجمع والمدود او اخرجوا او اخرجوا. والخاء هنا ما تاخدش اقل درجات التفكير لان وراها راء من اجل راء بعدها السكينه. ليه؟ البيت بتابونا والغرب بتردونا يعني الراء حرف استفهام ويفخم للتكرير في الراء لقرع اللسان الى سقف الحنك ويخرجوا فراء تشبهت بحروف استعلاء ففخمت. لما تيجي الكسره تكسرها تكسر الخاء وتضيع الاستعلاء وتضيع التفخيم بتاع الراء فريقا رقق الراء اذا ما كسرت كذلك بعد الكسره حيث سكنت ان لم تكن قبل حرف استعلاء زي قرطاس مرصاد ارصاد ما بين مرصاد فرقه او كانت الكسره ليست اصلا زي ايه ارتضى ارجعي او منفصله في كلمه ثانيه مثلا زي ايه لمن ارتضى. ده حتى لو اميلت ورقق الراء انتم او تكسري مجريها فالاماله ايه ترقق الراء الدير النير. وطبعا ابن الجزري نبه على المساله دي ورقق الراء انتم او تكسري وفي سكون الوقف فخ منصوري منصور التفخيم يعني بتاع الراء الدار النار. ما لم تكن بعدها ساكنتي زي خبير بصير او كسر او ترقيق او امالتي الدير النير فترقق هنا الراء. هنا بقى الراء هنا مفخمه وهي حرف استفهام. طب الخاء عشان الكسره اللي هتيجي لعاصم محمد والبصريين نقول اويخ وجو زي اخ وانا في اختلاف ها وزي افر غير مثلا او متقين او مشتقين. لا هنا بقى الخاء ما تنزلش. ليه؟ لان البيت بتابونا والغرب بتردونا الراء مفخمه هي حرف استفهام والخاء تنزل مش عيب. فهنا انا اقول ايه عشان باب خرج يقول اويخرجوا لكن غير حاصم وحمزه والبصريان يقرؤون اوخرجوا فخلاص مفيش مشاكل. وزيها اخراجا اخراجا هتبقى زي اخوانا يعني اخوانا بالخاء بنتنزل تاخد اقل درجات تفخيم لكن اخراجا عشان خاطر الراء وخاء اخراج فخمت من اجل الراء اسمه فخمت. لكن ورش يقول اخراجا اخراج فيرقق الراء فينزل الخاء لقلب درجات تفخيم. المهم عموما باب خرج كله قال اخرج عاصم حمد البصريان ما اقولش قال تخ لا اقول قال اخرج من اجل الراء بعدها اسم خير. يبقى ان يقتلوا عاصم حمد البصريين يكسر النون والباقي يضم او يخرجوا ها بس هنا ايه او فاو يبقى عاصم وحمزه ها والبصريان هيروحوا او خرجوا تبقى القراء. طيب سوى او وقل لابن العلا وابن الجزر قال والساكن الاول ضم لضم همز الوسط وتصيره لما فوز غير قل حلا وغير او حمى فاو يخرج حمى بصريان او خرج من دياركم من جمع ما فعلوه الا قليل منهم ما فعلوه الا ده ابن كثير صلى الله عليه وسلم الا قليل منهم ميم جمع، وابن عامر يقول قليلا منهم على الاستثناء، الا قليلا من اصبكار في الرفع. ولو انهم نقل سك، نقل الورش وزرق الظهري والسك الاصحاب حمزه وحفص وابن ذكوان وادريس والطيب بالخلاف، وانهم من جمع، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، خيرا لهم بورش الفتح الازرق، وخيرا لهم الغنى في اللام لغير صفة جودة، وكل قراء يأخذ وجه الغنى عدم الغنى، إضغام بغنى، في إضغام بغنى لغير صفة جودة، وإضغام بغنى بغير غنى لباقي القراء أو لكل القراء، لكل القراء. كان خيرا لهم من جمع أشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم، وإذا الغنى في اللام لغير صفة جودة، والباقي إضغام بغير غنى، وإذا لآتيناهم. ثلاثة البدل ورش ومن جمع لكن من لدنا أجرا عظيما الموجود، ولهديناهم من جمع صراطا مستقيما. طبعا بالسين يجيب خلف الغنى قنبل بالكلام الطيبة ورويس صراطا على الأصل، وطبعا قالت حمزة صراطا بأسمام صاد زاين، وباقي القراء صراطا، ودي لهجات عربية. طبعا الاشمام جاء من قيد وصاد زاي اشمها، او الصاد كالزاي طيبة. طيب وهي رسمت بالصاد لماذا؟ حتى تحتمل السين اللي هي الاصل، لو رسمها بالسين اللي هي الاصل ما تحتملش الصاد، لكن لما رسمها بالصاد تحتمل السين في الاصل، لانها منصرف الطريق يعني قطعه سرطان قاطع، وتحتمل الاشمام، لان الاشمام ده يؤخذ من افواه الشيوخ لا يكتب يعني، فكتبت بالصاد لتحتمل، لان من اركان القران كلما وافق وجه نحوي وكان الرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران، هي الثلاثه الاركان. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع ترك الغنى الخلف والضرير من دور الكسائي من الطيب، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم المدود، وعليهم حمزة ويعقوب على الأصل، عليهم أصلها كده، والكسر للإيه لمناسبة الياء، عليهم من طبعا من الجمع بكسر أضعاف فرقهم بالخلاف، من النبيين الهدى نافع كله ورش أزرق وأصباني وقالون، وهيبقى في مدين، مد متصل ومد ايه بدل، الباقي يعمل مد تمكيني، من النبيين والصديقين والشهداء. طبعا اذا وقف عليها حمزه وهشام، اذا وقف عليها يقف عليها بايه الشهداء بخمسه بالقياس، ثلاثه ابدال والايه والتسهيل ولو مع المد والقصر، والشهداء والصالحين. طبعا اذا وقف عليها يعقوب له الصالحين هايستك من الطيب، وحسن أولئك رفيقا مدود، ذلك الفضل من الله، فعلا فضل من الله، وكفى بالله عليما، وكفي بالله عليما. الإمالة طبعا حمزة وكساء وخلف، وطبعا التقليل لورش كفي، والفتحة كفى فتح الفم بالحرف، كفي إمالة الألف للياء، كفى تقليل فتح الفم مع الإمام، وكفى بالله عليما، والأصل كفى الله عليما واكتفي به، يعني تقول الله عليم وانت كذاب عمال تعمل اللي انت بتعمله، وجعلت ربك أهون الناظرين إليك، فالباء هنا للإيه للأمر، يبقى كفى الله عليما، فالله بالله الفاعل مرفوع بالضمة، لفظ جلالة الفاعل مرفوع بالضمة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف الجر الذي أفاد الأمر، وكأن الكلام كفى الله عليما واكتفي به. يا أيها الذين آمنوا، طبعا أيها جت في القرآن 153 كلها مسمى بالألف بعد ثلاث مواضع، أيها المؤمنون وأيها الساحر وأيها الثقلان، بدون ألف لتناسب قراءة ابن عامر بالضم للإتباع وصلا، ويا نداء وأي منادى مبني على الضم في كل القرآن ما عدا موضع واحد، ف فلينظر ايها ازكى طعاما، والاصلها فلينظر الذي ازكى طعاما، ودي نص القران من ناحيه الكلمات. يا ايها الذين امنوا، ثلاث البدل الورش، خذوا حذركم، حذركم بالخلاف الورش من طريق الازرق في الراء، فانفروا ثبات برضو، فانفروا الراء مضمومة، فترقق الورش من طريق الأزرق بالخلاف كذا كذا الضم، رقق في الأصح، رقق في الأصح، يبقى وجه التفخيم موجود برضه كباقي القراء. فانفروا ثبات أو، نقل وسكت، ثبات أو، أو ثبات أو، والنقل وسكت الأصحاب، أو انفروا، ترقيق الراء لمين؟ الورش من طريق الأزرق بالخلاف لأنها مضمومة من الطيب، أو انفروا جميعا. وإن منكم، من جمع لمن لا يبطئن، طبعا أبو جعفر إذا وقف له لا يبطئن وصل الوقفة، وطبعا حمزة إذا وقف عليها له طبعا في الوقف، يبقى معروف طبعا، أنتوا تدوروا عليها بقى تقولوا لنا هيعمل إيه يا حمزة، هل حمزة أبو جعفر ولا له وجه تاني؟ لا يبطئن. فإن أصابتكم طبعا نقل سكت لأصحابه، ومن جم مصيبة قال، قال قد أنعم، قد أنعم، قد أنعم، نقل سكت، وعند السكت السكت كالوقف، والسكت برضو زي الوقف، الوقف لغة الحبس والصراحة قطع الصوت زمن التنفس فيه بنية الاستثناء في القراءة، السكت قطع الصوت زمنا لا يتنفس فيه بنية الاستثناء في القراءة. فأنت عندما تقف على قاد من لها قلقلة وغينا مقلقلا ان سكن، ونكون في الوقف كان ابانا، السكت نفس الحكايه تدي ايه قلقله، ما تجيش واحد يقول لي قد انعم واقول ايه ده، ده سكت، سكت ازاي وانت ما عملتش قلقله؟ لا ازاي يعني؟ فعلى السكت فيه ايضا ايه؟ ان قلقله، قال انعم، لكن عند النقل انت نقلت حركه الهمزه الى الدال، فالدال محركه، قد انعم، خلاص ما فيش قلقله. يبقى السكت فيه قلقلة، والنقل ليس فيه ايه؟ قلقلة، لانه ايه؟ نقل حركة الهمزة الى الدال، فالدال بقت اصبحت محركة الان. قال قد انعم الله علي اذ لم اكن، لم اكن، طبعا نقل سكت لاصحابه، نقل الورش والسكت لاصحابه، حمزة وحفص وذكوان وادريس من الطيب، لم اكن معهم شهيدا، من جمع، ولئن اصابكم، من جمع ونقل سكت، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن الأصبهاني، كأن بالتسهيل وحمزة وقف، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كأن لم تكن طبعا كأن لم يكن دين عن غفا، ابن كثير وحفص ورويس يقرأ كأن لم تكن بالتأنيث، والباقي الباقي يعمل ايه بقى؟ الباقي يقرا بالتذكير كان لم يكن. وهنا النفاق يعني كثيرا او قليلا، التأنيث للتكسير والتذكير للتقليد. فبتكلم على المنافق، لئن اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. يعني لو حصل انتصار وفي غنائم يقول يا ريتني وان سيكون عن دارني، ده في الشطبيه، في الطيب قال تأنيس وتكن دين عن غفر، دين عن غفر، عن دارم وزود غفر الورويس. فلو كان بينكم وبينه موده قليله يبقى يكن. طيب تكن بينكم وبينه موده، موده وانس وتذكر، فالتأنيس للتكسير والتذكير للايه؟ للتقليل. يبقى نفاق كثير قليل، ها؟ النفاق نفاق، ما أسكر كثيره فقليله حرام، عشان تعرف بس التأنيث والتذكير ليه فايدته ايه. اجيبها لكم في مسألة اسهل شوي، يعني نساء النبي من يأتي من كل بفاحشة، ليه قال يأتي وهو بيتكلم عن النساء؟ التذكير للتقليل، مفترض في نساء النبي الفاحشة قليلة، قال وتعمل صالحة، الصلاح مفترض يكون كثير، فأتى بالتأنيث. قص عليها بقى، قال نسوة، لم يقل قالت نسوة ويجوز، لكن جاء بالتذكير للتقليل، لو قال قالت نسوة بخربة مصر، قالت العرب، العرب كسر، فجاء بالتأنيث للتكثير، ها وهم من حلقوا من اعراب المنافقون من اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. اذا الكسره مع التانيث والتذكير مع التقليل. لو احنا الف رجل ننقرض، لكن لو واحده ست تعمل تكاثر، الكون ده كله سببه واحده ست. فالتكثير للايه؟ بالتانيث والتذكير بالتقليل. لا يقبل منها شفاعه لو شفاعه قليله. طب لا تقبل منها شفاعه لو شفاعه كثيره، لا دي نافعه ولا دي نافعه، لا قليله ولا كثيره. يغفر لكم خطاياكم لو قليله، طب تغفر لكم خطاياكم بتاع ابن عامر لو كثيره، طب نغفر لكم خطاياكم لو عظيمه نقول للتعظيم. فيبقى لو ذنوب قليله كثيره عظيمه تغفر ان شاء الله. ها طب بس قولوا حطه بس. طب واللي ما عندوش ذنوب يقول برضه حطه. ها سنزيد المحسنين، فالمحسن نزيد احسان والمذنب نغفر له الذنب قليل كان او كثير او عظيم. فهمتوا التانيث والتكسير؟ يبقى كان لم تكن بينكم وبينه موده بالتانيث للتكسير، كان لم يكن بينكم موده بالتذكير للتقليل. يعني نفاق قليل، نفاق كثير، النفاق نفاق، الغلط غلط، ها ما اسكر كثير فقليل حرام. النفسي تضعه مثلا شريط للحصري او لعبد الباسط يعني علشان يقرا الربع اولا قبل الايه؟ قبل ان ندخل في الايه؟ في الربع. يبقى احنا عندنا استعداد بقراءة الربع من شيخ مجاز ومتفق عليه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بالناس أن تحكموا بالعدل. الآيات طبعا لها مناسبة، الآيات لها إيه؟ مناسبة، مناسبتها إيه بقى؟ ذكر الله سبحانه وتعالى حال اليهود وما عليه اليهود من الحسد والعناد والجحود في الآيات السابقة. وقلنا افتروا على يفترون على الله ويفترون ويزكون انفسهم وقالوا نحن ابناء الله واحباؤه وهكذا. طيب بعد ما تخلص ممكن نقرا. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، سببها ومناسبتها ان اليهود لما ذكر ربنا عليهم انهم يعني عندهم حسد وعناد وجحود وانه ربنا اعد لهم عذاب ونكال في الاخره، فأعقب ذلك بتوجيه المؤمنين إلى طريق السعادة بالطاعة. يعني لا تكونوا كاليهود عندهم حسد وعناد وجحود. طيب طريق السعادة فين؟ بالطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا هذا الربع يتكلم عن أداء الأمانة والطاعة، ها وطبعا بعدها عقبها بذكر صفات المنافقين لنحذر ونبتعد عنهم ولا نكون منهم. ها في اخر الايه؟ الربع كما سمعتم. طيب نرى امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به. احنا قلنا اصلها نعمه ما؟ نعمه الشيء، نعمه ما يعظكم به من اداء الامانه والعدل. وبعدين فان تنازعتم في شيء فردوه على الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله ذلك خير واحسن تاويلا. تأويل يعني أحسن مآلا وعاقبة. ثم عقب بالكلام على المنافقين ألم ترى الذين يزعمون. الزعم اعتقاد ظني. يزعمون يظنون أنهم يؤمنون لكنهم لا يؤمنون لأنهم نفاق. بعد ذلك قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يزعمون ليس إيمانا حقيقيا. إذا جاءك المنافقون قال نشهد أنك رسول الله، كلام نفاق. والله انك رسول، والله اشهد ان المنافقين لكاذبون. كيف يشهد انهم كاذبون؟ هل لما قالوا ان نشهد انك رسول الله هذا كذب؟ لا، لكن هو كذب لانه كلام ولكن يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. يبقى نفاق مظهرا غير المخبر، ظاهرا غير الباطن. يزعمون انهم امنوا ما انزل اليك وما انزل من قبلك، يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت. من هو الطاغوت ده بقى؟ قلنا قبل كده طبعا، ها فاكرين المسألة بتاعت الآيات بتاع يفترون؟ فاكرين لما قلنا روي أن أبا سفيان قال لكعب بن الأشرف وهو أحد أحبار اليهود إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم، فأيون أهدى طريقا نحن أم محمد؟ فقال اعرضوا علي دينكم. فقال أبو سفيان نحن ننحر الحجيج ونسقيهم الماء ونقري الضيف ونعمر بيت ربنا، ومحمد فارق دين ابائه وقطع الرحم. فقال كعب بن الأشرف دينكم خير من دينه وأنتم والله أهدى سبيلا مما هو عليه. فأنزل الله ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يؤمنون بجبت الطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. وطبعا معروف طبعا أن الطاغوت هنا يعتبر كعب بن الأشرف لأنه كان يطغي ويفتري ويصد الناس على عن ذكر الله ويقول لهم هؤلاء الأصنام أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. يبقى ألم تر الذين يزعمون زعموا وده مطية الكذب ويفعلون ما يفعلون ويقول إن أردنا إلا إحسانا التوفيق. التوفيق يعني تأليفة والوفاق طبعا ضد المخالفة. طب الحل عظهم يا محمد وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا قولا بليغا مؤثرا من البلاغة يطابق مقتضى الحال. وبعدين فلا وربك لا يؤمنون أقسم الله حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر يعني اختلط واختلفوا فيه ومنه الشجر لأنه الشجر تتداخل الأغصان وتختلط بعضها ببعض. يبقى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما اختلط واختلف كالشجر يسمى شجر باختلاف الأغصان واختلاط بعض الأغصان في بعض. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك واحد فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا حرجا يعني ضيقا وشكا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا لما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا الحرج يقال للشجر الملتف ولا يكاد يوصل إليه ما تقدرش توصل له شجر ملتف يبقى اسمه حرج. فهو جاي من الشجر بيكلم ناس عرب بما يعرفون. فلو ربك لمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم الشجر اختلف واختلط بينهم النبي يحكم ليبين لهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا يعني شكا وضيقا. والشجر الملتف اللي لا تصل إليه من كثرة التفافه بيسمى حرج لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا أو شكا أو عدم وصول لا من الآخر ويسلموا تسليما. الملائكة تصلي لكن نحن نصلي ونسلم نصلي عليه وسلم تسليما لأن الملائكة نحن قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم نقتدي به ونسلم وتسليم من باب فلما أسلم وتلاه الجبين من باب التسليم يعني نصلي عليه ونسلم له ونرضى بحكمه. فلو ربك حتى يحكموه فيما شاء ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت لا يكفي ويسلموا تسليما من باب أسلم الله أمرك إذا لن يضيعنا يعني لا أعمل فهامة. طبعا الآيات اللي معانا دي لها سبب سبب نزول كما ورد في أسباب النزول من فخر الرازي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان بن طلحة بن عبد الدار باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليفتح الكعبة. وقال عثمان اللي هو خازن بيت الكعبة ومعه مفتاح باب الكعبة قال لو علمت أنه رسول الله لم أمنح لو علمت أنه رسول لم أمنح. فلوى علي يده وأخذ المفتاح منه وفتح باب الكعبة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. فلما خرج أمر عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة بن عبد الدار ويعتذر إليه. فقال له عثمان آذيت وأكرهت ثم جئت تترفق يعني لما جئت لو دراعي وخدت المفتاح الآن ترد المفتاح وتترفق تعتذر يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان بن طلحة باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه. فلوى علي يده وأخذ المفتاح منه وفتح باب الكعبة ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. فلما خرج صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة بن عبد الدار ويعتذر إليه. فقال له عثمان بن طلحة: آذيت وأكرهت ثم جئت تترفق، الآن تترفق يعني تحجب. فقال علي: لقد أنزل الله في شأنك قرآنا. ماذا أنزل؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقرأ عليه الآية. فأسلم عثمان بن طلحة لعبد الدار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوها يا بني طلحة قالدة تالدة، لا يأخذها منكم إلا ظالم. يا سبحان الله، شوف الإسلام عظيم، ولكن الإسلام انتشر بالسيف. لا يوجد كلمة سيف في القرآن، كل القرآن لا يوجد فيه كلمة سيف. أيضا ورد عن ابن عباس أن رجلا من المنافقين يقال له بشر كان بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي: تعال نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال المنافق: بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. طبعا كعب الأشرف سماه الله الطاغوت، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فكعب الأشرف كان يسمى الطاغوت. فخلاف بين واحد منافق مسلم لكن منافق وهو من المنافقين اسمه بشر، كان بينه وبين يهود خصومة، فقال اليهودي: تعال نتحاكم إلى محمد، أنا عارف أن محمد يعدل. فقال المنافق: بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، وهو الذي سماه الله الطاغوت. فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عارف أن محمد يعدل وكعب بن الأشرف، ها تدفع ولا تدفع ولا مش يعني زي محمد المزور يقول لك: بس قول لي انت قتلت ولا ما قتلتش؟ مش بيقول لك قتلت ولا عشان تدفع اكتر، ها انت مدان ولا مش عشان يبرعك او لا لا. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. المهم فابى اليهودي ان يخاصمه بشر الا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي على المنافق: هنزور ها؟ ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس، مسلم يهودي، لم يقل اذا حكمتم بين المسلمين، بين الناس كل الناس مسلم يهودي نصراني ان تحكموا بالعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي على المنافق، على بشر المنافق. فلما خرج من عنده لم يرضى المنافق، لم يرضى بشر، وقال لليهودي: تعال نتحاكم الى عمر بن الخطاب. فاتى يا عمر فقال اليهودي: كان بيني وبين هذا خصومة فتحاكمنا الى محمد فقضى لي عليه فلم يرضى بقضائه وزعم انه يخاصمني اليك يا عمر. فقال عمر المنافق: اكذلك هو؟ فقال: نعم. بشر يعني. فقال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى اخرج اليكما. فدخل عمر فاشتمل عليه سيفه ثم خرج فضرب به المنافق حتى برد اي مات، وقال: هكذا اقضي في من لم يرضى بقضاء الله ورسوله. طبعا الرواية دي موجودة في الكشاف الجزء الأول وفي القرطبي الجزء الخامس، لكن في بعض المحدثين قال إن هذه يعني لم تحدث، أو إن عمر يعني أراد أن يضربه ولم يضربه. عموما الإسلام أهدر دمه، ولأنه لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفض. فتنزل الآية وتنزل: فلو ربك لأمن حتى يحكموك، لا يكفي لا يحكموك، حكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ايه؟ تسليما. ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، هذا خطاب عام لجميع الايه؟ المكلفين. عام لكل ايه؟ مكلف. باداء الامانه، والامانه ليس فيها صك ولا شهود ولا اي شيء. لنتذكر سويا عندما قلنا ان المعاملة بين الناس على اربعة اقسام، اذا تدينتم بدين من الاجل المسمى فاكتبوه، وفي شهود وصك وهكذا. لكن في بند اخر وهو الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، خذوها بتحصل البركات، فليس عليكم جناح الا تكتبوها، يبقى في مشقة في الايه في الكتاب. في بند ثالث، نعم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. في بند رابع، نعم فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. إذن وزاد اطول ايه في القران ايه الدين. لماذا؟ لان تخص بالمعاملات. لماذا؟ لان الشريعه عباره عن فقه وعقيده واخلاق، والفقه عبادات ومعاملات، وهذه خاصه بالمعاملات. اذا المعاملات اما دين فاكتبوه، في بند اخر نعم تجاره حضرتك تديرونها خدوها بس ايه اشهدوا اذا تبايعتم، ثم بعد ذلك رهان مقبوضه ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه، ولم تكن تجاره حاضره طبعا يبقى فيه رهان مقبوضه. طب لا رهان ولا تجاره حاضره ولا مكتوب وشهود، يبقى فيه ايه؟ فان امن بعضكم بعض، يبقى ايه الامانه؟ الامانه يعني لا صك ولا شهود ولا في دليل ولا في اي شيء خالص، بالامان. يبقى امركم ان تؤدوا الامانات الى، فالصلاه امانه والزكاه امانه و الزوجة عندك أمانة والأولاد أمانة، وليس هناك صك ولا شهود. أمانة، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إليها سواء حق لله أو حق للعباد، أمانات. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هي أمركم أيضا أن تعدلوا في الأحكام بين الناس. والناس هنا مؤمن كافر يهودي نصراني، إذا حكمتم بين الناس، ولا أصل الناس لمن؟ يوجد صك بإيه؟ ميثاقا غليظة، لكن ميثاقا غليظا، لكن لا يوجد شك بان انا اعمل كذا واسوي كذا واخلي كذا. سبحان الله، لا اله الا الله، تشغلون انتم وبعدين. واذا حكمتم بالناس ان تحكموا بالعدل، ان الله نعم ما يعظكم به، نعم ما يعظكم، نعم هذا الشيء الذي يعظكم به الله سبحانه وتعالى من اداء الامانه والايه؟ والايه؟ والعدل. ثم يعقب فيقول سبحانه ان الله كان سميعا بصيرا. يبقى في وعد وعيد، سميع لاقوالكم بصير بافعالكم. فها تسمعوا وتبصروا ام السميع البصير سبحانه وتعالى يحاسبكم. ثم يعقب سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. لم يقل اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر. لماذا؟ فاطيعوا الله طاعه خاصه، واطيعوا الرسول طاعه خاصه، واولي الامر معطوف على طاعه الله وطاعه الرسول، فان كان في طاعه الله والرسول فطاعه، والا فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ولا طاعه الا في المعروف. ابو حذيفه كان امير على جماعه، لهم اجمعوا حطب، جمعوا الحطب، او خدوا فيها النار او خدوا فيها النار، ارموا بانفسكم في النار. قالوا لم نتفق مع محمد على ذلك، فذهبوا الى رسول الله يسالونه، قال لو دخلتموها ما خرجتم منها. لما؟ طاعة الامير. قال لا، لا طاعة الا في المعروف، لا طاعة الا في ايه؟ يبقى اطيعوا الله طاعة خاصة، واطيعوا الرسول طاعة خاصة، واولي الامر منكم معطوف على طاعة الله والرسول، فان كان فطاعة والا فلا طاعة الا في المعروف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مرة يقول اطيعوا الله فقط، ومرة يقول اطيعوا الرسول فقط، مرة يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، مرة يقول اطيعوا الله والرسول، مرة يقول اطيعوا الله ورسوله. واطيعوا الله ورسوله جت اربع مرات، ثلاثة في الأنفال، واحدة فين؟ في المجادلة. لماذا؟ قصة كبيرة بقى بتاعت المجادلة دي الظهار اطيعوا الله ورسوله. لأن في أمور لله ويبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، في هنا إيه؟ لكن في اطيعوا الله فقط، في أمور قرآنية. لكن في اطيعوا الرسول فقط، ان في امور لم تقل في القران، تقول لا في القران، لا افهم. ففي اطيعوا الله خاصه، واطيعوا الرسول خاصه، واطيعوا الله واطيعوا الرسول، واطيعوا الله والرسول، ها الامر مشترك. يعني اقيموا الصلاه اللي فيها طاعه لله، لكن كيف تصلي؟ لازم اطيعوا الرسول. صلوا كما رايتموني اصلي، اكتبوا خذوا عني مناسككم. نعم، اطيعوا الله واطيعوا الرسول بالتمسك بكتاب السنه، واولي الامر يعني اطيعوا الحكام اذا كانوا متمسكين بطاعه الله وطاعه الرسول، يعني بالشرع. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. منكم لماذا؟ لا يكفي أطيعوا الأمر، لا منكم، يعني الحكام الذين تجب الطاعة يجب أن يكونوا منكم مسلمين، يعني مسلمين حسا ومعنا لحما ودما، لا أن يكونوا مسلمين صورة وشكلا. افهموا منكم يحكم به ذو عدل منكم، دي فين؟ في قضية فقهية، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم من المسلمين. لذلك سيدنا عمر جاءه رجل اصطاد ظبي وهو محرم، فنادى على مين؟ على سيدنا ابن مسعود، قال الله تعالى ابن مسعود نحكم في هذا الظبي، فحكم له بأن عليه جد من النعم يحكم به ذو عدل، يعني مثل ما قتل وقتل ظبي يبقى أصاده إيه؟ جدي عمر أمير المؤمنين وابن مسعود. فالرجل يعني أخذ يردد أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، أمير المؤمنين. فسمعه عمر قال له تعالى أقرأت المائدة؟ قال لا. قال لو قرأت المائدة لأوجعتك ضربا. إذا أنا يحكم في ذو عدل منكم، لكن في وصية واحد بيموت ضربتم في الأرض وصابتكم مصيبة الموت ورد الوصي بوصية، ها يبقى ايه اذا حضر حضركم اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم، هنا يهمنا الصدق، يعني ذو عدل منكم مسلمين يعني او اخران من غيركم وغير المسلمين. المهم اطيعوا الله واطيعوا الرسول طاعة خاصة خاصة، وأولي الامر منكم لم يقل ايه وأولي الامر فقط بل منكم، اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم. فان تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله، اختلفت في امر احتكموا الى الكتاب والسنه، ها متى؟ ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ان كنتم مؤمنين حقا، وطبعا ده شرط محذوف الجواب، فردوا الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، فردوا الى الله والرسول في هنا ايه محذوف. وطبعا لماذا ما الغرض من هذا؟ الحث على التمسك بالكتاب والسنة، كما تقول إن كنت ابني لا تخالفني، فإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا الله ورسول، في محذوف هنا، اكتب المحذوف، يعني المعنى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه إلى الله ورسول. فعمل ايه؟ حذف اختصار غير مخل، اسمه ايجاز، يعني اسمه ايه؟ اوجز، يعني ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فردوه الله ورسوله. هذا الحذف للحث على التمسك بالكتاب والسنه، ولدلاله ما سبق فردوه الله ورسوله، للحس والتمسك بالكتاب والسنة، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني الرجوع للكتاب والسنة خير وأحسن مآلا وعاقبة، خير لكم وأصلح وأحسن عاقبة ومآلا. يبقى أطيعوا الله طاعة خاصة وأطيعوا الرسول طاعة خاصة، وأولي الأمر منكم في طاعة الله والرسول فطاعة وإلا فلا طاعة، ومنكم يعني مسلمين حسا ومعنى لحما ودما، ذلك خير وأحسن تأويلا، الرجوع للكتاب والسنة خير وأحسن وأصلح وأحسن عاقبة ومآل. ثم ذكر المنافقين يزعمون أنهم والزعم اعتقاد ظني، يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وكلمة ألم ترى هنا للتعجب، ألم تسمع، ألم ترى يعني عجب من أمر من يدعي الإيمان. قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. يدعي الإيمان ولا يرضى بحكم الله، ألا تعجب من هؤلاء المنافقين؟ يزعمون الإيمان بما أنزل إليك القرآن ويدعون أنهم أمنوا بما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل، ثم يريدون أن يتحكموا للطاغوت إلى كعب بن الأشرف في خصومة، يريدون التحكم إلى الطاغوت ولا يريدون التحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم الحكاية بتاعت بشر مع اليهودي. بشر المنافق يريد أن يتحكم إلى الطاغوت كعب بن الأشرف، واليهودي يريد أن يتحكم إلى محمد. فلما تحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم اليهودي ويحكم بالحق، فرفض بشر وأراد أن يذهب إلى عمر، قال عمر يكره اليهود فسيحكم لي. لا لا، يبقى ألا تعجب يا محمد للمنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا ويريدون التحاكم إلى الطاغوت إلى كعب بن الأشرف اليهودي، أحد طغاة اليهود، وسمي الطاغوت كعب بن الأشرف لإفراطه في طغيانه وعداوته للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا بالكفر بالطاغوت، أمروا بالإيمان بالله والكفر بما سوى الله، أمروا أن يكفروا بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ككعب بن الأشرف وأي كل شيء يطغى كالمال وتعس عبد الدينار وعبد الدرهم، أمروا أن يكفروا بهذا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أمروا أن يكفروا بالشيطان، هذا شيطان، لأن الشيطان يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان بتزيينه لهم يريد أن ينحرفوا عن الحق وعن الهدى. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم المنافقين تعالوا تحاكموا إلى كتاب الله وإلى رسول الله للفصل في التنازع، والصلح هو فض المنازعة، ماذا فعلوا؟ رأيت المنافقين يصدون من الصد والإعراض، يصدون عنك صدودا، لنفاقهم يعرضون إعراضا، يصدون عنك صدودا. صدودا دي مفعول مطلق مؤكد للفعل. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم كيف حالهم؟ تعجب لحالهم، كيف حالهم إذا عاقبهم الله بالذنوب؟ إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم كيف حالهم؟ حال المنافقين كيف حالهم الذين أرادوا الطاغوت وفضلوه على الكتاب والسنة وعلى القرآن وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف حالهم؟ كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ كيف حالهم إذا عاقبهم الله بهذه الذنوب؟ بما قدمت أيديهم وجنته أيديهم من الكفر والمعاصي، هل يقدرون أن يدفعوا عنهم العذاب؟ كيف؟ تحجب. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ سبحان الله، يعني يأتي المنافق يعتذر عما اقترف من أوزار ويقسم بالله ويشهد الله على ما في قلبه كاذب، ويشهد الله على كذبه، يقسم بالله ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا الصلح والتأليف بين الخصمين، يعني كذب مساوي أن يقولوا تسمع لقولهم، يقولون يا محمد ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا الصلح والتأليف، وأردنا ما أردنا رفض الحكم. هذا كذب وافتراء، هذا تلعب بالألفاظ، هذا كلام حق ربي باطل، هذا اسمه تلبيس حق باطل، هذا جهل. الله يكذبهم فيقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، هذا المنافق يعلم الله ما في قلبه، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين في الدنيا، مرة هم أحياء بالخزي والفضيحة ومرة في القبر، ثم يردون إلى العذاب العظيم في الآخرة. كيف حال المنافقين إذا عذبهم الله؟ فإذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بما جرت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لما يفضحوا ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق يا محمد، وما أردنا إلا التأليف والصلح، ما أردنا رفض حكمك. كان هذا الكلام المعسول تلبيس حق باطل، ويقولون ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. جاءوك يحلفون بالله ويحلفون بالله كذبا إن أردنا إلا الإحسان والتوفيق. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، الحل فأعرض عنهم، أعرض عن معاقبتهم، أعرض عنهم يا محمد، فأعرضوا عنهم إنهم رجس. إحوال بالله لكم يرضوكم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم يستحقون الإعراض والصفح. لا، إنهم رجس. رجس يعني أنجاز أقدار. ها، الرجس يأتي في نفس المعنى، فيقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام الطعام إلى أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الخنزير بيأكل نجاسة فيبقى نجس رجس. وذكر النهي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة التي تأكل الروس، وتعرفين بقى اللي كانوا بيردوها دم وحاجات زي كده، ده بالجنون بقر. فإنهم رجس. المهم الشاهد هنا أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس يعني إيه؟ نجاسة وأرجاس وأخزار ونتن. فأعرضوا عنهم إنهم رجس، يعني أعرض عنهم ليس لأنهم يستحقون الإعراض والصفح، لا، أعرض عنهم لأنهم رجس أنجاس. فأعرض عن عقابهم ومعاقبتهم للمصلحة. لا تظهر لهم العلم بما في بواطنهم، لا تهتك سترهم يا محمد حتى يبقوا على وجه المحذر ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول. ده هم مرعوبين وخايفين، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم. ده هم مرعوبين، كونك تكلمهم وتعرض عنهم ده يبقى عايز يعني ايه، بتديهم بتعملهم سعر. لا لا لا لا، أعرض عنهم إنهم رجس أنجاز. اكتبوا أعرض عنهم إنهم رجس هنا، فأعرض عنهم ولا تهتك سترهم. ها، من مرض عن لا تعلمهم نحن نعلمهم، فلا تهتك سترهم حتى يبقوا على وجل وحذر وعلى خوف. فأعرض عنهم وعظهم، زجرهم عن الكيد والنفاق بالآيات وبقوارع الآيات. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. انصحهم يا محمد فيما بينك وبينهم بكلام بليغ مؤثر يصل إلى سويداء القلب، ليكون رادعا لهم ولنفاقهم زاجرا. أعرض عنهم أنهم رجس، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقل لهم في أنفسهم، في أنفسهم لا تهتك سترهم حتى يبقوا على وجه وحذر. ثم أخبر سبحانه وتعالى وظيفة الرسول. أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وظيفة الرسول إيه؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله لم يرسل رسول إلا ليطاع، لكنهم أطاعوه. إذا جاءكم المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، كلام، والله أعلم أنك رسوله، لكن والله أشهد أن المنافقين لكاذبون، لأن الكلام غير الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ساعتها قولوا آمنا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طاعة الله وطاعة الرسول، ها، وطاعة الله وطاعة الرسول، وطاعة الرسول طاعة لله، ومعصية الرسول معصية لله. يبقى ما أرسلنا من رسول إلا طاعة بإذن الله، بإذن الله. فطاعته من طاعة الله، ومعصيته من معصية الله. ما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، هكذا أمر وهذا كذا أذن. لك لسه ما أمرش، لا، أمر وأذن سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيم. لو جاء واستغفروا لوجدوا الله تواب رحيم لتاب الله عليهم ورحمهم، لكنهم لم يأتوا. بل لما قال لهم تعالى واستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأتهم يصدون وهم مستكبرون. الكبر. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، لكن لم يحدث، ما حدش يوقف هنا، الوقفة قبيحة. لو أن هؤلاء المنافقين لما ظلموا أنفسهم ولما يقبلوا حكمك جاءوا تائبين من النفاق واستغفروا الله من الذنوب واعترفوا بالخطأ واستغفر الله من الرسول، ساعتها لوجد الله توبة رحيمة، والرسول استغفر لهم كثيرا، قال له استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. لماذا؟ لا يستحقون، لا يستحقون. لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر الله من رسول الله ووجدوا الله توبا رحيما، لكن لو رؤوسهم راتهم يصدونهم مستكبرون، لا يريدون التوبه ولا يريدون الرحمه ولا يريدون الاستغفار، لكن الكبر والنفاق الخديعه. لو انهم لو هذا ما حصل لم يحدث، لو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر الله من رسول الله ووجدوا الله توبا رحيما، لعلموا ان الله توابا، توابا صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة، كثير التوبة على عباد يتوب مرة ومرة ومرة ومرة ومرة. ورحيما صيغة مبالغة، كثير الرحمة، في سعة رحمة مرة ومرة ومرة ومرة سبحانه وتعالى. لو وجد الله توبة رحيمة، لو ما فيش واحد بقى يقول لي بقى ايه يقول واستغفر الله من الرسول، لو وجد الله توابا او لو وجد الله توافق عليه، لا، الآية لها مدلول، فلا اعرف من قال وماذا قال، يعني الآية على بعضها يعني تعطي المعنى. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هل حدث؟ لم يحدث، لم يأتوا ولم يستغفروا، بل تولوا واستكبروا، ولو رؤوسهم رأيتهم يصدونهم مستكبرون. ها؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، مؤكد للفعل، مؤكد للصد يعني. ثم عقب فقال سبحانه: طريق الإيمان طريق الصدق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا التسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اللام لتأكيد القسم. فوربك يا محمد لا يكونون مؤمنين حتى يجعلوك حكما ويرضوا بحكمك فيما تنازعوا واختلفوا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، ضيقا في انفسهم من حكمك، بل يسلم تسليما، ينقاد قيادا تاما كاملا لقضائك. ويسلم تسليما مفعول مطلق مؤكد للفعل، مؤكد للتسليم. لا يجد في انفسهم حرجا وضيقا من حكمك يا محمد، بل ينقاد قيادا تاما للحكم من غير معارضه ولا مدافعه ولا منازعه. إذن الايمان هو الخضوع والاذعان، والاسلام هو الاستسلام. اللام ثم لا يجد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، اللام لتأكيد القسم، أي فوربك لا يؤمنون، وأكدها لتأكيد القسم، اللام للتأكيد. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من جاركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم اشد تثبيتا. يعني ايه؟ لو فرض الله على المنافقين من المشقات وشدد التكليف عليهم وامرهم بقتل النفس او الخروج من الاوطان كما حدث في بني اسرائيل وتاهوا، او كما حدث للمسلمين الذين خرجوا وهاجروا مرتين للحبشه ومره للمدينه وتركوا الاوطان والديار، مع ان الذين فعلوا ذلك أصبحوا سادة للأمم وقادة. لو أننا كتبنا على اليهود أو على المنافقين، كلام على المنافقين، لو أننا كتبنا على المنافقين أن اقتلوا أنفسكم، لو كتبنا عليهم قتل النفس والخروج من الأوطان والهجرة وترك الأوطان كما حدث في بني إسرائيل وضرب عليهم التيه، لو أمرهم بذلك ما فعلوه إلا قليل منهم، ما استجاب ولا انقاد إلا قليل لضعف الإيمان. وإلا قليل بقى، ولا إلا قليلا منصوب على الاستثناء، ولا منصوب على إيه، ولا من في ناقص، ولا إيه الموضوع؟ الموضوع كبير يعني، نبحث فيه وتبحثوا وتأتوا لنا بالإعراب. لو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، لو كتبنا عليهم بقتل النفس بالجهاد ممكن في قتل، لو أن كتبنا عليهم أن اخرجوا من الديار من الأوطان كالهجرة الحبشة أو المدينة، المنافقون ظهروا في المدينة لما ظهروا في مكة، لأن الإسلام كان ضعيف، فالنفاق لا يأتي إلا مع قوة الإسلام، ولا يستطيع أن يحارب الإسلام مباشرة فينافق حتى يخدع الإسلام بلبس عباءة الإسلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، المنافقون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا نحن معكم آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين من اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. حتى بعض المنافقين أسلموا، بعض اليهود أسلموا نفاقا لهدم الإسلام، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أتيتم أو يحاجوكم، أمروا بالنهار واكفروا آخر النهار عشان يتركوا هذا الدين ويعرفوا إن الحكاية إيه، لعب عيال يعني. فهؤلاء المنافقون الذين أسلموا نفاقا من اليهود لهدم الإسلام، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض، اليهود الذين أسلموا نفاقا إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، تحدثون المسلمين بما فتح الله عليكم، ها بالبشارة بالنبي محمد والموجود في التوراة والإنجيل، ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون، أجهلتم فلا تعقلون. فكان التعقيب على الربع ده، فتطمعون أن يؤمنوا لكم يا أنصار، اليهود لن يؤمنوا، أسلموا نفاقا لهدم الإسلام، ثم افتروا قالوا لأنت مثلا الأيام المعدودة سبعة أيام ندخل النار وتخلفون أصحاب محمد. هل هؤلاء ممكن يؤمنوا؟ لا يمكن. قل لهم يا محمد اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون؟ معكم عهد بذلك ام كلام بغير علم؟ قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى. هؤلاء ممكن يدخلوا الدين؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالذين اسلموا نفاقا سواء كانوا من اليهود كعبد الله بن سبأ وغيره، أو ذكروا من المنافقين كعبد الله بن أبي وغيره، هؤلاء وهؤلاء لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ولا يمكن تطمعوا في إيمانهم. ولو أن كتبنا عليهم، لو كتب الله عليهم القتال بالجهاد مثلا أو خروجوا من دياركم بالهجرة كما حدث مع بني إسرائيل ما فعلوا إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو فعلوا ما وعظهم الله به، ما أمرهم الله به من طاعة، طاعة لله وطاعة الرسول، لكان خيرا لهم في العاجل والآجل، وكان أشد تثبيتا لإيمانهم وأبعد لهم عن النفاق، وكانوا بعد عن النفاق، لكنهم لم يفعلوا. لو حدث أن ربنا أمرهم بالقتال أو بالجهاد أو بالخروج من الديار، بترك الأوطان، والجهاد في سبيل الله بقى برضو في ترك أوطان وفي قتال وممكن تموت وتجاهد بالمال أو بالنفس، أو لو حدث ذلك وسمعوا الكلام وأطاعوا الله والرسول في القتال وفي الخروج من الديار، إذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما، ثمرة الطاعة أجرا عظيما وثوابا كثيرا، ولهداهم الله ولهديناهم صراطا مستقيما وأرشدهم إلى الطريق المستقيم المواصل إلى الجنات، لكنهم لم يفعلوا كما حدث مع بني إسرائيل. ألم ترى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا النبي لهم بعثنا ملكا نقاتل خلفه، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا ما لنا ألا نقاتل وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا والنعرة الوطنية والقومية، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم. ها أول تصفية، ها قالوا إذا فرقوا منهم يخشون الناس خشية الله، ربنا لما كتبت علينا القتال؟ ليه يا رب؟ ليه ما كتبت علينا القتال؟ لولا أخرتنا لأجل قريب. فكذلك اليهود فعلوا ذلك، والمنافقون لو كتب الله عليهم القتال والجهاد أو الخروج من الديار ما فعلوا إلا قليل منهم، ولو فعلوا ما عظم إلا كان خير لهم وبعدا عن النفاق، وكان أثبت لإيمانهم وكان خير لهم في العاجل والآجل. وساعتها لأتيناهم من لدن أجرا عظيما، وساعتها لهديناهم صراطا مستقيما، لأرشدهم إلى الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الجنة. هذه ثمرة الطاعة. فعقب الله بثمرة الطاعة فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يعني من يعمل بما أمر الله وبطاعة الله وطاعة الرسول يكون مع الذين أنعم الله عليهم، يكون في دار كرامة، في دار الخلد مع المقربين من النبيين من الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اصحاب المنازل العاليه في الايه في الاخره كالايه كالانبياء والاطهار الصديقون الابرار افاضل الصحابه واصحاب الانبياء والشهداء الاخيار من استشهد في سبيل الله ومن سمع الله وسمع الرسول واطاع وهذه ثمره الطاعه وساعتها عندما يكون مع هؤلاء الاطهار حسن اولئك رفيق نعم هذه الرفقه والصحبه حسن رفيق اولئك الابرار طبعا ورد عن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في شكواه التي قبض فيها يقول مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تقول عائشة فعلمت أنه خير بين الدنيا وبين الآخرة بين عبدا خيره الله فعلمت أنه خير ذلك الفضل من الله يعني الفضل الذي أعطاه الله لمن أطاع من أجل عظيم فضل من الله بمحض فضله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك لا يدخل الجنة أحدكم بعمله يمنون عليك أن أسلموا يعني المنافق اذا اسلم وصالح حال واطاع يمن على الله لا يجوز بل يفهم ان هذا من فضل الله ذلك الفضل من الله وذا اسم اشاره مبتدا واللام للبعد بعد المنزله شوف الفضل ده انت فين وفين الفضل فين بعد منزله وبعد ذلك الفضل من الله فما اعطاه الله من اجر لمن اطاع فضل من الله محض فضل محض من الله سبحانه وتعالى وكفى بالله عليما كفى بالله عليما ومجازيا وعالما بمن اطاع وعليم هنا صيغه مبالغه عليم بمن يستحق الفضل والاحسان بمن اطاع وبمن يستحق الفضل والانعام طبعا الايات فيها ايه انواع من الفصاحه والابداع فمثلا ألم ترى الذين يزعمون ده استفهام يراد به التعجب اكتبوا ألم تسمع هؤلاء المنافقون الذين يزعمون أنهم أمنوا ولم يؤمنوا ويريدون أن يتحاكموا للطاغوت إلى كعب بن الأشرف ويريدون أن يتحاكموا إليك يا محمد فهذا الاستفهام للتعجب أيضا لو أنهم ظلموا أنفسهم بكوكب فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول استغفر الله واستغفر الله الرسول هذا ايه تفخيم لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم لاستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان ممكن يقول ايه ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفرت لهم يا محمد لكن لم يقل واستغفرت لهم قال واستغفر لهم الرسول هذا اسمه الالتفات ولو انهم ظلموا انفسهم ثم جاؤوك يا محمد بخطبه وراح نقل واستغفر لهم الرسول لما يقول واستغفرت لهم يا محمد فانتقل من الخطاب الى الغيبه للالتفات للايه؟ الالتفات ايضا ان الله يامركم يعني كان ممكن يقول انا امركم او افعلوا كذا مثلا فاراد الامر بصوره الاخبار وصدره بان الله يامركم ان تفيد التحقيق هذا لماذا؟ للتفخيم وتأكيد وجوب العناية والامتثال والخبرية لفظا وتؤدي إلى إنشائية معنى كأنه أمر برضه لكن هذا أسلوب بلاغي العرب هكذا يعني خبر يقصد الإنشاء والإنشاء وهكذا يعني من دخله كان أمن ده جملة خبرية لكن يقصد يقول أمنوا من دخل البيت الحرام لا ريب فيه خبري لا معناها لا ترتبوا فيه بخبرية لفظا ان شيء معنى هذا يشير الالتفات والانتباه والتأكيد والعناية تفخيم بالمسألة وهذه الملكة بقى الصنعة والملكة يعني الصنعة لا المفروض الامر يبقى امر والخبر خبر والانشاء انشاء لكن الملكة العربية هنا تتجلى ايضا لما اقول ايه يضل لهم أن يضل لهم ضلالة هذا اسمه إيه؟ جناس مغاير وقل لهم في أنفسهم قولا قل لهم قولا جناس مغاير ويسلموا تسليما لناس مغاير. الذين يصدون عنك صدودا لناس مغاير. فافوز فوزا لناس مغاير. دي محسنات بديهيه وجناس كلمه وجنس الكلمه، لكن جنس مش يعني دي فيها شويه تغيير. جناس مغاير. فلو ربك لم حتى حكمك فيما شجر بينهم. دي استعاره. يعني استعار ما اشتبك وتضايق من الشجر للتنازع الذي يدخل بعض الكلام في بعض. فاستعار للمعقول بالمحسوس فيما شجر بينهم، الخلاف اللي بينهم كالشجر الذي يعني يتشابك ويتضايق. هذه اسمها استعارة. استعارة ايضا اما اقول ان الله يأمركم، ان الله مما يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا. لماذا قال ما قال اني ان الله يأمركم؟ كانوا انه يأمركم مثلا، ها يعني كان، لكن اتى بالاسم، اسم الله الجليل للجلال والمهابه في النفوس والتربيه المهابه. ان الله هو اللي يأمر، لا ليس غير الله. ان الله يأمركم، فهذا ايه؟ لتربيه المهابه في النفوس. ان الله يأمركم، ان الله مما يرزقكم به، ان الله كان سميعا. وهذا الاطناب للايه؟ لتربيه الايه؟ المهابه في النفوس. ايضا الاطناب في المواضع والحذف في المواضع، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فردوه الى الله ورسوله. هذا الحذف لماذا؟ وهذا الاطناب لماذا؟ الاطناب والحذف والايجاز والبلاغه عظمه. ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لحب إلي من نفسي وحب إلي من أهلي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ها، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. طبعا النبي يقول له إيه بقى؟ أنت مع من أحببت؟ نعم. عقب الله سبحانه وتعالى فقال: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا. طبعا هذه الايات لها مناسبه ايضا. حذر الله من النفاق والمنافقين، واوصى بطاعه الله وطاعه الرسول، طاعه الله وطاعه الرسول اولي الامر منكم. وطبعا لو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم امر بالجهاد والطاعه والقربات، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم اشد تثبيتا. فهنا يأتي فيحذر: خذوا حذركم. بعد أن أمر بالاستعداد والتأهب حذر من بغتة الكفار، وبين حال المتخلفين عن الجهاد المثبتين للعزائم من المنافقين، وحذرنا من شرهم فقال: خذوا حذركم فانفروا سبات أو انفروا جميعا. فانفروا سبات جمع سبة، وهي الجماعة، جماعة بعد جماعة. فانفروا سبات أو انفروا جميعا. طبعا بعد ذلك يقول: إنما تكونوا ولو كنتم في بروج مشيدة، والبروج بناء مرتفع وقصر عظيم، مشيدة مرتفعة البناء. فالموت لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. فالمسألة هم يبيتون ويبيتون، والله يكتب ما يبيتون، فالله معكم. فماذا وجد من فقد الله، وماذا فقد من وجد الله؟ فورد عن ابن عباس ان عبد الرحمن بن عوف واصحابا له اتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكه فقالوا: يا نبي الله، لقد كنا في عز ونحن مشركون، فلما امنا صرنا اذله. فقال: اني امرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله الله تعالى الى المدينه امره بالقتال، ف فكفوا، فنزلت الآيات: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فهنا ربنا يقول: خذوا حذركم فانفروا سبات أو انفروا جميعا. لكن ما حال المنافقين؟ وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. الحمد لله كنت معهم، كنت موت وبقيت شهيد. طيب وإن كان في نصر: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لو كنت معهم كنت فزت وكنت أخذت غنائم. فالله ينبه: خذوا حذركم يا مؤمنين، احترزوا من العدو واستعدوا له، فانفروا سبات أو انفروا جميعا. يعني خروج للجهاد جماعات متفرقين سرية بعد سرية، أو انفروا جميعا مجتمعين في الجيش كثيف. فخيرهم سبحانه وتعالى في الخروج إلى الجهاد يا متفرقين يا مجتمعين، فانفروا سبات صبة سرية بعد سرية أو جماعة بعد جماعة أو جميعا كلكم. فخيرهم سبحانه وتعالى إلى الخروج في الجهاد يا متفرقين أو مجتمعين. وإن منكم لمن لا يبطئن، يتساقى عن الجهاد، يبطئ ويتخلف عن الجهاد. فرح المخلفون بالمقعد بخلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا أعذار. الدنيا حار، لا تفر في الحار، هذا عذر، عذر من ذنب، منهم من يقول إذن لي ولا تفتني. فإن كان في خير يقول يا ريت كنت فزت بغنائم، ولو كان في قتل وفي يقول الحمد لله كنت هناك كنت موت شهيد. حال المنافقين يعني في في في في الفرح مدعي وفي الحزن منسي، وانا في الحزن لا هو يعني يتسلون منكم لواذة خلسة، هل يراكم من احد ثم انصرفوا. ليس لهم في المرؤات وليس لهم في القتال وليس لهم في اذا كانوا مع الامر الجامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه، لكن هم يتسللون لواذة ولا يستاذنون حتى. فان منكم لمن يبطئان يتساخر ويتخلف عن الجهاد فان اصابتكم مصيبه حصل هزيمه قتل قال الحمد لله قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. هذا المنافق يقول تفضل الله علي ولم اقتل مع من قتلوا، لم استشهد الحمد لله. فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي وانا حي وظللت مع الحريم مع الخالفين او مع المتخلفين او مع القاعدين العجزه والحريم، هذا هو مقامه. اذا حصل هزيمه يقول قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا، لو كنت معهم لقتلت مع من قتلوا. طيب ولئن اصابكم فضل من الله غنيمه ونصر وغنائم ماذا يفعل؟ ولئن اصابكم فضل من الله ليقول المنافق كأن لم تكن بينكم موده يا ليتني كنت معهم فافوز واغنم. ليقول هذا المنافق وهو نادم ومتحسر كأن لم يكن بينكم وبينه معرفة وصداقة، ويكن وتكن قلنا التأنيس التكسير والتقليل التسكيل التقليل، كأن المسألة النفاق نفاق ما أسكر كثيره فقل له حرام. كأن لم تكن بينكم مودة يقول إيه يا ليتني كنت معهم، حد بقى يبدأ يقول يا ليتني كنت معهم، ده هذا كلام المنافق. هل تريد أن تكون من المنافقين؟ ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إيه الأداة؟ شرط، محتاجة فعل شرط وجواب شرط، وهذا هو أسلوب الشرط، ولونه شرط أقرنوه. فإن حدثت مصيبة هزائم وهزيمة يقول الحمد لله أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله نصر يقول هذا المنافق يا ليتني كنت معهم فأغنم. وكأن لم تكن بينكم وبينهم مودة جملة اعتراضية للتنبيه على ضعف الإيمان. وطبعا المودة في المنافق في الظاهر لا في الاعتقاد، يعني يتمنى أن لو كان مع المؤمنين لا من أجل عزة الإسلام بل طلبا للمال وتحصيلا لحطام الدنيا، ويعبد الدنيا ويعبد المال. فجملة اعتراضية على ضعف الإيمان. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فمنافق طبعا ذم طبعا الله سبحانه وتعالى المنافقين المبطئين المبطئان عن القتال الراغبين عن القتال، وانه يعني يريد الغنيمه فقط، يريد الظفر فقط، ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. فهذا ذم لهؤلاء المنافقين. وزاد جاء في الربع الذي سياتي: فليقاتل في سبيل الله الذين يشهدون حياه الدنيا بالاخره. لكن هؤلاء لا يشهدون حياه الدنيا بالاخره، العكس. فليقاتل المخلصون الباذلون النفس والمال في سبيل الله، يبيعون الحياه الدنيا الفانيه بالباقيه. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. هذا وعد بالاجر العظيم لمن قاتل في سبيل الله سواء غلب او غلب، يعني ايه احدى الحسنيين. لكن هذا المنافق ليس له في الايه في الحسنى، بل يتسللون كل واسع. طبعا عقف قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الايات، حس وتحريض على الجهاد ان شاء الله في الربع القادم باذن الله. اي سؤال، اي اعتراض، اي نصائح تحت امركم. ربنا يبارك فيكم. شهيد من الشهادة، شهداء امتي، شهيد في الحرب يعني. اي اعتراض؟ طيب انا عايزكم تتعلموا من ام شيماء، تسمعوا الشريط وتعلقوا انتم بطريقتكم، وتقولوا اخطأت في كذا واصبت في كذا وتركت كذا. نحن طبعا بشر، اي عمل بشري يعتريه النقص. نعم. اي الناس تصفو مشاربه، كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. ما حد فينا كابل يعني، الكمال لله سبحانه وتعالى، وما توت من العلم الا قليلا. فاذا يعني كان في شيء تركناه او اخطانا نصلحه، وليصلحه من قدم اقباله، مش ان كان خرق فادركوا فضلت من الحلم. يعني اريد منكم ان تسمعوا الشريط مره ثانيه وتكتبوه كتابه، و يعني تفرغوه، وبعدين تقرؤون بعض التفاسير، و يعني تعرضونه على ام شيماء مثلا، او تعرضونه علي لبعض الملاحظات علي او عليكم. نتعلم كلنا على باب العلم طلابه، ونحن جلسنا في الله ولله، وان شاء الله يجعلها خالصه لوجه الله، رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. المساله يعني ما انتوا بقى تجيبوا من التفاسير، يعني تسمعوا وتجيبوا وتعلقوا وتعلموني يعني، وتقول اخطات في كذا واصبت في كذا. اخطات نصلح الخطا المره القادمه ان شاء الله. اصبنا فبها ونعمت، فهي من الله، ان ضللت فانما اضل على نفسي. فربنا يعلمنا ان شاء الله ويفقهنا. فيه اي سؤال اي اعتراض؟ طيب اخرجوا الى السكايبي.